بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الشريفة تستحق أن يفصل في بحثها، لأنه توجد نقاط غامضة في معنى هذه الآية الكريمة وفي تطبيقاتها، وتدور حولها أسئلة كثيرة. الآية الشريفة تتحدث عن الشريحة الأولى، الطبقة الأولى من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعبر عنهم بالسابقين الأولين. من حيث المبدأ بينا بالأمس موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام من الصحبة والصحابة الكرام، وأن هذه المدرسة تكن أعمق التقدير والاحترام لهذا العنوان المقدس، عنوان الصحبة، ولمن صدق عليه هذا العنوان. ولكن طبق موازين الإسلام، لأن قاعدة إدانة المسيء على إساءته وإثابة المحسن على إحسانه قاعدة عامة لا يستثنى منها أحد إلا بدليل، بحيث النبي صلى الله عليه وآله ما مستثنى منها. فما ظنك بغيره؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام غير مستثنى من قاعدة إثابة المحسن على إحسانه وإدانة المسيء على إساءته، وإن كان على ضرب من التقدير والفرض، لأن النبي معصوم، لكن على ضرب من التقدير والفرض، يعني لو فرضنا أنه يجوز منه صدور الخطيئة فهو غير مستثنى من قاعدة إدانة المسيء. والحديث الآخر الذي هو مشهور على ألسنة المسلمين جميعا، وحاش الزهراء عليه السلام أن ترتكب ذلك، لكن من باب تعظيم أمر المساواة في الجزاء بين الناس بقطع النظر عن مراتبهم، لبيان تعظيم هذا الأمر وأنه لا يستثنى منه أحد، كان يقول: لو إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله سرقت لقطعت يدها. هذا على فرض صدور هذا الحديث، قد يناقش في صدوره هذا الحديث صادر عن الرسول مصادر، افرض صادر فهو من قبيل قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. على نفس الغرار الرسول يقول: لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما بي بأس على نوع من التقدير وعلى نوع من الفرض، يعني لو فرض وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، وكذلك بضعته الصديقة الزهراء عليه السلام. إذن من حيث المبدأ لابد أن نأسس لهذه القضية الجوهرية، هذه قاعدة أساسية للبناء، وهي أن قاعدة إثابة المحسن على إحسانه وإدانته ومعاقبته على إساءته هذه قاعدة عامة. الله عز وجل سوى فيها بين جميع أصناف وطبقات خلقه، لا يستثنى منها أحد. والسر في ذلك أن قاعدة العدل الذي هي أكبر من هذه القاعدة تتفرع عليها هذه القاعدة. العدل عدل الله يقتضي أن الله ما يفرق بين عباده، إذا الفعل سيئ فهو سيئ سواء صدر من زيد أو عبيد، وإذا حسن فهو حسن من الاثنين، إذا عليه ثواب للاثنين، إذا عليه عقاب للاثنين. أما يصدر من واحد يصير حسنة، لكن يصدر من الآخر يصير سيئة، مع التسوية في الظروف والاعتبارات يعني من جميع الجهات. فقط الشخص يتبدل، إذا صدر هذا الفعل بنفس الظروف الزمانية والمكانية وبنفس الاعتبارات والخصوصيات، إذا صدر من زيد يصير حسنة، لكن إذا صدر من عبيد مثلا يصير سيئة. طبيعي هذا لون من التجني، خلاف القانون المرسوم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ما يجوز التفريق. فعلينا أن نفهم ونهضم هذه القاعدة، نستوعبها ونعلم أنه هذه لا يشذ منها أحد. تبقى مسألة أخرى أن الله عز وجل يدخر المغفرة أو الرحمة أو الشفاعة لبعض عباده يعني بملاكات أخرى. الله عز وجل يرفع العقاب موضوع آخر، ذاك موضوع ثاني، لكن ذاك يحتاج إلى دليل. يعني مثلا يجي واحد يقول أنه فلان عصى لكن تاب الله عليه، طيب باب التوبة مفتوح، كون رب العالمين عليه السلام تاب على فلان هذه مسألة لا يعلمها إلا الله، لكن الله عز وجل أمرني أن إذا رأيت التوبة النصوح صدرت من أحد أحكم بعدالته. أما بالواقع قلبه كيف ما أدري، هذا ما يعرفه إلا مالك القلوب وعلام الغيوب. مثل ما عامل أسميه مسلم على ظاهره أحكم بأن تائب وأقول عدالته رجعت له إن شاء الله وصار إنسان جيد مستقيم طيب، بس هذا ما له علاقة بالواقع، الواقع بينه وبين ربه تبارك وتعالى، لأن الواقع مرتبط بالقلب وبعالم الغيب، وهذا ما يعرفه إلا الله عز وجل. جن إذن إذا كانت هذه القاعدة تامة وعامة وشاملة للجميع لا يستثنى منها أحد، على ضوء هذه القاعدة الآيات الشريفة التي وردت في ضمان الثواب للمحسنين، في ضمان الجنات للمحسنين، كثير آيات بالعشرات أو بالمئات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا في الواقع قطعا هو منزل على هذه القاعدة. يعني هؤلاء لهم جنات ما لم ماذا يرتكبوا ما يوجب دخول جهنم. خل أوضح لك، مثلا ورد عندنا في بعض الأخبار أنه من عمل العمل الفلاني دخل الجنة، مثلا افرض من زار الحسين سلام الله عليه غفر له أو دخل الجنة، وطيب لا شك أن لزيارة الحسين عليه السلام مرتبة عظيمة عند الله، أو من زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نالته شفاعة النبي، أو من حج غفر له إلى آخره، أمثال هذه الأحاديث الذي قد بعض من الناس يسيء استخدامها يسيء فهمها، يتصور أنه إذا سوى لحسن خلص ضمنت له الجنة، يعني مهما فعل مما يرتكب العذاب كأنه أخذ صك براء بها الحسنة. هذا خلاف المقاييس الشرعية. إذن إذا خلاف المقاييس، إذن ما معنى أنه من حج أو اعتمر غفر له، ومن مثلا أغاث ملهوفا وقضى حاجته دخل الجنة؟ معنى الأحاديث، هذه الأحاديث بنحو المقتضي للشيء، يعني أنها سبب من الأسباب، أنها جزء من العلة، لا بمعنى أنها العلة التامة. خل أوضح لك شلون. تروح المكة ايش تحتاج؟ أولا قدرة جسدية، صحيح، صحة، استطاعة بدنية يعبر عنها. اثنين استطاعة مالية. ثلاثة تحتاج إلى زاد وراحلة، تحتاج إلى تخلية السرب كما يعبر عنه، يعني ما نسميها الآن بالإجراءات القانونية، بحيث إذا رحت ما حد يمنعك يصدك عن الدخول، يكون عندك تأشيرة الدخول، يكون عندك جواز سفر إلى آخره، تخلية السرب. فتوجد عدة عوامل. فلو أن إنسانا كان عنده مشكلة في التأشيرة، وأنت من باب بيان قضية قانونية تقول أنه من حصل على التأشيرة فقد حج، أو عنده مشكلة بالمال تقول الذي عنده مال فقد حج، أو الذي عنده مشكلة مثلا بالزاد والراحلة تقول من حصل على الراحلة أو الطائرة وسيلة النقل يعني فقد حج، يعني تقصد أنه إذا حصل فلوس بس راح يحج بالضرورة؟ لو لا، بالنسبة إلى هذا الموضوع يقول المانع إذا من هالجهة، يعني إذا كان هالجهة هذه هي المشكلة فإذا انحلت يحج، يعني ماذا؟ يعني إذا انضمت بقية العوامل، يعني مع فرض أن بقية الأجزاء ماذا مجتمعة، بس كأنه من هالجهة يقول ما في مشكلة يدخل الجنة، متوجه؟ من أغاث ملهوفا دخل الجنة، يعني إذا كان مشكلته من هذه الجهة هذه مضمونة إذا خلص، طالما أغاث الملهوف دخل. بس هذا لا يعني من بقية الجهات مضمون، فلازم يضمن بقية الجهات بالضبط مثل الحج، عوامل تجتمع. فهذا الذي يقول أنه من زار الرسول صلى الله عليه وآله دخل الجنة، أو من زار الحسين عليه السلام غفر له، أو من أغاث ملهوفا دخل الجنة، أو ما شاكل، هذا كله بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة. بالضبط مثل النار، فإذا تريد تحرق شيء لازم يكون أولا نار عندك، واحد، اثنين يكون المادة التي يراد حرقها لازم تكون قابلة للإحراق، لا يكون بها مانع وهو الرطوبة، هذا يسمى ارتفاع المانع. النار مقتضي، عدم الرطوبة ارتفاع مانع. بعد القرب، المسافة لازم من المادة الحارقة يكون قرب معقول، أما إذا كان الفاصلة مثلا 10 كيلومترات ما تحترق، هذا يسمى توفر الشرط. لهذا العلماء يقولون أنه العلة التامة تتألف من 3 أجزاء: المقتضي النار، ارتفاع المانع عدم الرطوبة، بعد توفر الشرط اللي هو القرب. فكل هذه الأحاديث الذي تأتي وتقول أنه الإنسان الذي يعمل العمل الصالح الفلاني أعد الله له جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا كثير، وقسم من الناس يقول لك خلص أنا أسوي هالعمل وما لي شغل بغيره، هذا بالحقيقة واهم، هذا واهم، هذا مشتبه ومشتبه كثير. لازم يفهم أنه هذا جزء من السبب وليس كل السبب. ولهذا في بعض هذه الروايات يقيد يقول بشرطها أو بشروطها، يعني هالشكل مطلقا منشر، لابد أن يكون متوفر سائر الشرائط. طيب سلمنا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، لكن بماذا؟ بشرطها أو بشروطها. هذا أول جواب خلي يصير واضح، لأن سؤال كثير حول الآية الكريمة. الشيء الثاني أنه الآية الكريمة نصت على وصف لهؤلاء، فمن كان واجدا لهذا الوصف استحق الجزاء، ومن كان فاقدا لهذا الوصف لم يستحق الجزاء. الوصف إيش؟ قال أن هؤلاء عندهم علامة، علامتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. زين، رضي الله عنهم هذه قضية بيد الله، أنا ما أعرف الذي في علم الله ما هو إلا بدليل خاص. أفرض أن الله عز وجل رضي من جانب، لكن يقول هؤلاء لازم هم يكونون راضين عن الله. راضين عن الله كيف؟ ورضوا عنه يعني إيش؟ الله يحتاج واحد يرضى عنه؟ لا، الله صدر أوامر، تعاليم، قوانين، شرائع، يرضون عنه يعني يقبلون ويسلمون لما قضى وقدر ونهى وأمر. غير هذا؟ رضوا عنه يعني يرضون عن الله قضاءه ويرضون عن الله حكمه. فإذا قال هذا حلال حلال، إذا قال حرام حرام. أما إذا الله يقول هذا الشيء حلال، يجي واحد يقول هذا الشيء حلال في كتاب الله وفي زمن رسول الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمه، هذا يصدق عليه أنه رضوا عنه؟ ما يصدق. انتبه لي جيدا، فهمت المعنى؟ وأمثالها بالعشرات، كثير أشياء يعتبرها البعض أنها من جملة ماذا؟ الاختراعات، يسموها الأوليات، أوليات زيد بن الناس، أن هذا أول من أحل كذا، أول من حرم كذا، أول من افتتح كذا، أول من أغلق كذا، أول من أسس كذا، وعلى أساس أنها بدع حسنة كما يسميها البعض. طيب، النبي صلى الله عليه وآله قال إياكم ومحدثات الأمور، شر الأمور محدثاتها. زين، من جاء بشيء ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، أو فهو رد على الله عز وجل. إذن الجواب الآخر أنه يلزم أن يتوفر في هذه الشريحة أن تكون قد رضيت عن الله تبارك وتعالى ما أمر به وما نهى عنه. أما أن يأتي شخص على ما بذهني اسمه النعمان بن الحارث الفهري أو الحارث بن النعمان الفهري، نتيجة ملقب بالفهري، هذا بعد واقعة الغدير دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، لاحظوا جفا رسول الله في الخطاب، جفاه في خطابه، كان المفروض يخاطبه يا رسول الله. قال له لقد نصبت علينا ابن عمك عليا، أولا أمرتنا بالشهادتين وقبلنا، أمرتنا بالصلاة وقبلنا، أمرتنا بالصوم قبلنا، بالزكاة سلمنا. يعني كأنه جايب مني على الرسول، يعني من على الرسول صلى الله عليه وآله، يقول هذا كله قبلنا به، هذا كله ما كفاك حتى نصرت ابن عمك عليا عليه السلام. قال أما إنه من الله وليس من أمر ربي، وقرأ له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما قنع بهذا الجواب، رفع يده في المسجد قال اللهم إن كان ما يقوله حقا فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. احتراما للرسول للمسجد النبوي الشريف أمهله الله عز وجل حتى خرج هذا الرجل، ما إن وضع قدمه خارج المسجد حتى نزلت عليه حجارة متقدة من السماء من حجارات ربك، فوقعت على أم رأسه وخرجت من الموضع الخاص وخر ميتا. ونزلت الآية ها سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليش سمى كافرين؟ لأنه جاحد ما علم أنه ضرورة، هذا الذي أمس تحدثنا عنه، يعني ثبوت صدوره عن الرسول بالضرورة، يعني لا مرية فيه، ومع ذلك عينك يعاند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنكارا. ها مرة واحد يخالف من باب التماهل والتقاعس مثل ما يتماهل عن الصلاة، لكن يعترف بشرعيتها. أما هذا لا، هذا ينكر القضية من الأساس، يعني يكذب رسول الله ويرد عليه وعلى الله، فصار جاحدا لضرورة قطعية مسلمة، فاستحق أن القرآن الكريم يسميه بهذه التسمية. وهذا رواه عدد من المفسرين الفريقين. أعود، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نقول بأن هناك جيلا أو مجتمعا التف حول الرسول أو عاصر الرسول بالأحرى، العبارة الدقيقة عاصر الرسول، هذا الجيل فيه أصناف. الآية الكريمة الصنف الآخر الذي جاء في الآية التي تليها قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، بعد هذه الآية، بعد آية والسابقون الأولون، الآية التي تليها آية البحث رقمها 100 في سورة التوبة، التي تليها رقمها 101 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. أهل المدينة يعني المقصود الساكن في المدينة أعم من أن يكون بالأصل هو مدني أو بالأصل إيش مكي، لأن جعل أهل المدينة مقابل الأعراب، يعني الحاضر والبادي، الحضر والبدو، صار واضح؟ وممن حولكم من أهل المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق، مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب، إذن الآية الكريمة تريد تقارن بين شريحتين، أن هذا المجتمع كما فيه شريحة السابقين الأولين كذلك فيه الشريحة الأخرى. فلما يأتي عنوان من العناوين، عناوين المدح والثناء، إذا نريد نطبق نضطر إيش نعمل؟ نضطر نميز بين الأفراد، نأخذ كل فرد وندرس سلوك على حدة لنرى أن هذا الفرد من أي من الصنفين. مجرد وجود عنوان عام هذا لا يكفي، من قال أن هذا الشخص ينطبق عليه هذا العنوان؟ جائز ينطبق عليه ذاك العنوان، هذا كلام سليم أو لا؟ لأن القرآن ذكر شريحتين، وبالتالي فلابد لكي نميز الناس لابد أن نعرضهم على الموازين الشرعية. فإذا كان هذا الإنسان واجدا لتلك الشروط ملتزما لم يرد على الله قضاءه وأمره ونهيه، طبعا نعدله، نقول بتعديله، يعني نقول أنه عدل. وإذا كان بخلاف ذلك نفس الشيء، يعني نحكم بأنه إنسان خارج عن الجادة، وهذا ما فيه بأس نهائيا، لأن هو مقتضى تطبيق موازين الشرع هالشكل. كما ذكرنا في طليعة البحث أن الميزان الشرعي لن يشذ عنه أحد حتى الرسول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فش معنى هذا يطبق على الرسول لكن على غير الرسول ما يطبق؟ طبعا حاشا الرسول أن يعصي، ولكن كما بينت لتعظيم أمر العدالة والمساواة في مسألة الثواب والعقاب ما يستثنى أحد. طيب أعود للآية. الشيء الآخر الثالث، النقطة الثالثة التي يجب أن نقف عندها في الآية الشريفة، أن الآية لم تقل والسابقون فقط، قالت الأولون. والقرآن خالي من الحشو، القرآن ما ينص على كلمة إلا لإفادة معنى. أما أن يكرر ألفاظ هالشكل يعني إنشاء مجرد تسطير كلام، حاشا. القرآن الكريم كلام الله الذي يعني ما يقول ولا يقول شيئا إلا عن علم ولمعنى ولحقيقة ولحق. القرآن ما بيحشو. طيب والسابقون الأولون، السابقون على درجات على طبقات. القرآن الكريم قال الأولون، مقتضى الأولية علما ينصرف، ينصرف إلى أول طبقة معاصرة في إسلامها. لأنه إذا تريد تقول خلنا الدنة اللي أسلموا ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وإلى آخره، راح تضيع الحسبة بتعبير دارج، يعني راح يلزم ترجيح بلا مرجح. أقول أنا أخذ اللي أسلموا بالخمسة أيام الأولى، إيش معنى تحكم هذا؟ اللي أسلم يوم السادس يقول على أساس أنا تستثنيني؟ إيش معنى جعلت الذي أسلم يوم الخامس من الأولين وأنا ما تعتبرني؟ عندك آية رواية الله ما قال الذين أسلموا إلى اليوم الخامس. إذا أضيف السادس تقول يلا مشي ما يخالف، الأسلم يوم السابع وبيحتج عليك فجر، وهذا عمل غير عقلائي. فالقدر المتيقن عند العقلاء في فهم الآية أنهم الطبقة الأولى الأولى. ولهذا ورد في تفسير آل البيت عليهم السلام أنه المقصود المصداق بالدرجة الأولى لهذه الآية الكريمة من أسلموا لأول وهلة يوم بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من أسلم باتفاق أهل القبلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وتلته خديجة الكبرى عليه السلام. زين، طبيعي أبو طالب باعتقادنا بحسب نصوص أئمتنا عليهم السلام أنه أسلم، ولكن ليدافع عن الرسول كإجراء يعني تدبير سياسي، ماذا صنع؟ كتم إيمانه، ما كان يظهر. ولهذا عبارة الإمام الصادق عليه السلام قال إن مثل جدي أبي طالب عليه السلام مثل أهل الكهف، آتاهم الله أجرهم مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. أجر الإيمان أولا واضح، أجر الكتمان لأن هذا اللي يكتم راح يدفع ضريبة، ويكفى هاي الضريبة طول التاريخ إلى الآن يسمي البعض مشركا لأنه كان يكتم إيمانه، وما كتم إيمانه تشهيا، ولكن لأن إذا أعلن إيمانه بعد أقطاب الشرك في قريش ما راح يسمعون كلامه في الدفاع عن الرسول، هو يريد يحتفظ موقع فيهم حتى يتصدى للدفاع عن الرسول والرسالة، فدفع ضريبة كتمانه. جن أبو طالب عليه السلام كذلك آتاه الله أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. عمار سلمان أبو بن حيث المبدأ، لكن القدر المتيقن أنهم الذين أسلموا في اليوم الأول مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأول وهلة سمعوا فهموا نزول الوحي عليه وبعثته بالرسالة المطهرة، غايته جاء البعض فحاول محاصرة هذه المنقبة. مر يقول أنه أول من أسلم من الصبيان. طيب أفرض أسلم من الصبيان، رسول الله صلى الله عليه وآله قبل إسلامه أم لا؟ هذه قضية وردت في محاججة أيضا بين الإمام رضا عليه السلام وبين المأمون العباسي، قبل إسلامه أم لا؟ رد إسلامه بذريعة أنه صبي، وكم عمره عليه السلام آنذاك؟ كان عمره عليه السلام أتم العاشرة، دخل في الحادي عشرة، وصبي مميز. وباتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء أن إسلام الصبي المميز مقبول. نعم يوجد كلام في العبادات أنه إذا حج قبل ما يبلغ سن البلوغ، حج هذا يغني عن حجة الإسلام إذا بلغ، بعد ما يحتاج إلى حج يغني أو ما يغني، إذا بلغ لازم إيش يحج. كلام للفقهاء في عبادات الصبي، وكما لهم كلام في معاملات إذا باع إذا اشترى، هذا الكلام كله في الصبي المميز، يعني الذي مثلا أكمل السابعة ودخل في الثامنة، فيه كلام خارج عن نطاق بحثنا. فعلى العموم بالنسبة للإمام علي عليه السلام، أولا هو بحسب القاعدة إسلام المفروض يكون مقبول. اثنين، كلام لعلماء الصحابة الذين كتبوا في صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، أول ما يكتبون بالصحابة يعرفون الصحبة ومن هو الصحابي. ومن الأمور التي تبحث لا فقط أنه رأى الرسول وسمع حديثه، لا، يتكلمون في عمر الصحابي. يعني إذا واحد شاف النبي وسمع حديثه وعمره 4 سنوات، هذا يندرج في سجل الصحابة أو لا؟ يشترط بعمر معين. لكن بالاتفاق اتفقوا على أن من كان صبيا مميزا ورأى الرسول وسمع حديثه يدرج في سجل الصحابة، هذا بالاتفاق. ومن هنا بالاتفاق أن الحسن والحسين عليهما السلام، يعني بقطع النظر عن خصوصياتهم ومقاماتهم، لا، لو عوملوا بحسب القاعدة العامة، الحسن عليه السلام ولد في السنة الثالثة للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى التحق بالرفيق الأعلى؟ في مطلع السنة 11 في 28 صفر. فيكون الإمام الحسن عليه السلام قد تجاوز 7. زين، الإمام الحسين عليه السلام بعده بسنة في السنة 4، فيكون في بحر 7. ما تردد أحد منهم من علماء الصحابة في أن الحسن والحسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وإذا كان الأمر كذلك إذن ما يحتاج إلى النقاش في أنه علي أسلم وهو صبي، هذا كله على وفق القواعد، فأسلم بالنتيجة وإسلام مقبول، لأنه إسلام، هذا إسلام يعتبر لاغيا وأنه ما يترتب عليه أثار، لا، إسلام وإسلام بأصوله ويترتب عليه أثار وإلى آخره. اثنين، إذا كان عليه السلام أول من أسلم من الصبية المميزين وآخرون تأخروا في إسلامهم، جاء شخص قال بأنه أول من أسلم من الشيوخ مثلا شخص آخر، وطيب أفرض جاء هذا الشخص بعد 2، 3، 4، 5 ما أدري النتيجة فأعلن إسلامه، يأتي الكلام هنا. أولا قبل ذاك الشخص أبو طالب كما ذكرنا، من أبو طالب إلى جنب الرسول، فالإنصاف يقتضي إذا أتيت تقول أول من أسلم من الرجال لا من الصبيان، الإنصاف شيء يقتضي أن تقول أول من أسلم من الرجال أبو طالب، وأول من أسلم من الصبيان المميزين ابنه علي بن أبي طالب. اثنين، هذه تبقى مفخرة للصبي أن يسلم صبي مميز قبل شيخ راشد، زين، هذا على رشده وأنه كبير السن والمفروض نضجه مميز وقاطع شوط من العمر ومار بتجارب وإلى آخره، المفروض ذاك يسبق هذا الصبي، وشفنا هذا الصبي سبقه، فهذا أيضا فضل آخر يسجل للصبي. فأنت وين ما تروح يمين شمال يبقى هذا الصبي أول الناس نطق بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نقطة علينا أن نفهمها بدقة أيضا، الأولون، هذه كلمة الأولون قف عندها. مسألة أخرى الرابعة، هذه الذي يجب أن تثار، أنه الآية الكريمة قالت رضي الله عنهم ورضوا عنه، زين، هذه لو كانت شاملة للجميع كما يدعي بعض الكتاب وبعض المفسرين بعض المحدثين لكان يحتج بها ولو واحد منهم في المنازعات التي جرت فيما بينهم، جرت بينهم منازعات فيما بعد، هذا الجيل الذي عاصر الرسول صلى الله عليه وآله، وقل الجيل الأول أو جيل المرحلة المكية، هذا الجيل صارت بينهم اختلافات في أمور كثيرة أم لا؟ نعم بالضرورة، هذا ثابت في الوجدان التاريخي، منازعات مشاجرات انجرت إلى ماذا؟ إلى قتال بالسيوف، وإلا الذي جرى في الجمل بين من؟ نعم، معسكر الإمام علي سلام الله عليه يقوده سيد الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام، زين، ومن معه من الرعيل الأول، يعني معظم الصحابة كانوا مع الإمام علي عليه السلام. المعسكر الثاني المضاد للإمام علي سلام الله عليه أيضا كان يقوده من تعلمون. فمقصودي من حيث المبدأ أنه هذا الجيل جرت بين اختلافات، نزاعات، صراعات، مشاجرات، بل سالت الدماء فيما بينهم. ما سمعنا يوم من الأيام واحد منهم قال آني رغما وقطعا آني على الحق، لأن الله قال عني رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وخلص أنا ماخذ يعني صك النجاة، وبالتالي فما عليكم مني، كل ما أفعل فهو مفعول جائز كما يقال. هل حدثنا التاريخ؟ أبدا ولا مرة واحد من هؤلاء الذين تشاجروا فيما بينهم في أمور كثيرة استدل بهذه الآية الشريفة على أنه بالنتيجة ما اختلف فريقان إلا وكان لهما رأيان بالنتيجة، يعني هناك خطأ في جانب وهناك صواب في جانب، أحيانا يكون الخطأ في الجانبين لكن الصواب بالجانبين ما يصير. انتبهوا لي زين، الإمام علي عليه السلام عنده كلمة تأسس لقاعدة، يقول ما اختلفت رايتان الا كانت احداهما ضلالة، ما قال الا كانت احداهما صوابا بالضبط، لكن لتكون احداهما ضلالة قطعا. ديش الفرق؟ ما هو؟ لانه الباطل او الخطأ او الخطيئة او الضلالة تتعدد، اما الحق فلا يتعدد، ما يمكن. أنت لما تريد ترمي هدف، نقطة الصواب دائما نقطة الهدف، كم عددها؟ واحد، لكن كل ما خرج عن نقطة الهدف فهي نقاط خطأ، فنقاط الخطأ شو تكون؟ نقاط متعددة. احيانا لما يصير بشكل عام اتكلم قاعدة عامة في البشرية، انه لما تختلف رايتان مرة يكون كلاهما خطأ ومرة يكون احداهما خطأ والاخرى ماذا صوابا. اما تقدر تصور لي انه تكون كلاهما صوابا؟ تقدر تذكر لي مثال؟ مستحيل، ما ممكن. فإما أن يكون كلاهما خطأً لأنه شخصان على باطل يختلفان على أمر من الأمور ويصطرعان فيما بينهما وهذا وارد، أو يكون أحدهما على خطأ والآخر على صواب، هذا أيضا إيش ممكن. لكن كل خلاف كان آل محمد صلوات الله عليهم طرفا فيه فلا شك أن هذا الخلاف نقول فيه صواب وخطأ، والصواب مع أهل البيت عليهم السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وقال وقال، أحاديث كثيرة في ذلك وأبرزها علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. وقال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فإذا قطعا جهة الهدى والصواب فيهم صلوات الله عليهم، وجهة الخطأ في ماذا؟ في غيرهم. هذا أيضا صار واضح إلى الآن. أما إذا ما كان أهل البيت عليهم السلام ومن هو في خطهم باعتبار أهل البيت، ما نأخذهم إحنا ننظر لهم كأشخاص، إنما ننظر لهم كمنهج، أليس كذلك؟ ولهذا الرسول أمر مثلا بمتابعة أبي ذر، بمتابعة عمار، وجعل عمار علامة، هي العلامة علما للعمار أو العلامة لسيد عمار، انتبهوا يا عمار تقتلك الفئة الباغية، يعني أنت إيش؟ أنت المبغي عليه، يعني طالما قال باغية يعني يوجد باغي ومبغي عليه، وإلا لو كان كلاهما باغيين ما كان يقول ماذا باغية، كان يعبر عبارة أخرى، بس باغية مقابلها إيش؟ مبغي. إذا مبغي يعني هذا المظلوم، يعني الحق عد من عنده، عد هذا المظلوم مبغي عليه، تقتلك الفئة طيب عمار كيف كان على حق؟ لأنه مع إمام الحق علي بن أبي طالب عليه السلام في تلك المواجهة التي استشهد فيها، وهي مواجهة واقعة صفين. فمن هنا نقول أنه أهل البيت ليسوا كأشخاص فقط نأخذهم، وإنما هم كمنهج كمدرسة، أما قد تصطرع رايات أخرى. اصطرعوا الخوارج مع الأمويين، وكلا الرايتين راية ماذا؟ ضلال. واصطرع افرض قد تصب ضرب الأمويين مصلحة لخطأ أهل البيت، وضرب الخوارج مصلحة لخطأ أهل البيت، فبالنتيجة هذان يعني طرفان خصمان عدوان لأهل البيت عليهم السلام، وأمثال كثيرة ما أريد أن أفيض في هذا المعنى أكثر من ذلك. على العموم إذا حصلت نزاعات وصراعات، وما سمعنا أن أحدا تمسك بأن الله قال في هؤلاء الأشخاص الذين يدعى أنهم من السابقين الأولين، وبدون الدخول في التفاصيل أنا أتكلم كقضية تفسيرية أحللها تحليل علمي بحسب القواعد كما تلاحظون، بدون يعني ميل إلى طرف أو آخر، لكن نقول أنه ما تمسك واحد يوما ما، خاصة في النزاعات الأولى التي حصلت بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى. نعم. أما أهل البيت عليهم السلام فأهل البيت هم في غنى عن هذه الآية على عظمتها، لأن الله عز وجل تناولهم بالذكر الجميل في آيات أخرى أوضح منها. لأن إذا يريد يستدل الإمام علي بالآية الكريمة قد يقوم قائم ويقول قائل أنه أنا أيضا من هؤلاء، وهذا بحث يطول. صحيح، هذا الإمام يريد يستدل بها، يقول والسابقون الأولون نزلت فيه. قد يقول قائل افرضا هذا القائل يعني عليه نقاش، لكن من أصول الحجاج لما تصير محاججة بين شخص وشخص دائما تسلك أقصر الطرق، لا تطول المسافة على نفسك، خاصة إذا الطرف استيعاب محدود أو في نفس الشيء. دائما ألقي عليه حجة دامغة ما تحتمل وجه ثاني. لهذا قال لابن عباس لما أرسل لمحاججة الخوارج قال حاججهم بالسنة القطعية، يعني النص قرآني تفصيلي واضح. الله قال فاسألوا أهل الذكر، وطيب بس كل واحد يمكن يدعي يقول نحن أهل الذكر، حاججه بالسنة، سنة مفصلة مبينة. السنة ماذا قالت؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هؤلاء عديل الكتاب فهم أهل الذكر. أو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال لا تحاججهم بالكتاب فإن الكتاب حمال وجوه، يمكن يطلع لك وجه ثاني فيمشكلك، فلا تدخل نفسك بإرادة ومصرف، اسلك أقصر الطرق ولكن حاججهم بالسنة. وإذا لقيت فلانا فقل له ماذا؟ قل له عرفتني بالحجاز وأنكرتني في العراق، فما الذي عدا بعدما بدا؟ أما فلان فلا تلقه فإنك تجده عاقصا قرنه، هذا ألين منه. أما ذا قد يعاندك ويجادلك، بس هذا خارج عن موضع الشاهد. قال حاججهم بالسنة القطعية بحيث تقيم الحجة عليهم، أما الكتاب، الكتاب حمال وجوه. فأهل البيت عليهم السلام كانوا في غنى عن بعض الأدلة التي قد يكون فيها أخذ ورد، فكان يستدلون بالأدلة الواضحة في بيان أحقيته. لاحظ الحسين صلوات الله عليه ومع شوراء كانت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة التفتوا، هذه نقطة جديرة بالأهمية جدا في منهج الحسين عليه السلام، يعلمنا كيف نحاجج، نحاجج بالأمور الواضحة، لنزج نفسنا في أشياء تأخذنا إلى متاهات بعيدة، لأنه قد يكون الطرف الآخر غير مجهز غير مهيئ. يعني كما آية نزلت كان يمكن الحسين عليه السلام أول ما يستشهد بآية التطهير، ألم تعلموا أن الله أنزل فينا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يستدل مثلا بأحاديث أخرى كثيرة مثلا، ولكن الحسين ماذا اختار؟ اختار حديثا. هذا الحديث مدعوم من جهتين، اولا سندا لا نقاش لهم فيه، لان الامام الحسين، الامام الحسين هو صحابي وهو نقل عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم، يعني هو صحابي وسمع من الرسول، لكن من منهج الحوار أنه لما تريد إدانة شخص والحكم على شخص حتى لو كنت إماما معصوما لابد أن تستشهد بمن؟ بغيرك. في النزاعات مرة تكلم واحد هو مؤمن بيك، تعدد له مناقبك فضائلك، كما كان الأئمة عليهم السلام يعددون مناقبهم لأحبائهم، بس الطرف الآخر جيش عمر بن سعد فما يستشهد بنفسه المقدسة، لهذا قال فإن صدقتموني فوالله ما أقول إلا الحق وما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. أنا ما تعمدت الكذب، لكن إن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم. أحالهم على الشهود، فيكم ما يقصد بالجيش، لا فيكم يعني في مجتمعكم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر ما كان في الجيش حاشا، جابر جاء بعد ذلك، ما أدرك هو مقتل الإمام سلام الله عليه، بعد ذلك لما سمع بالواقع جاء وحضر يوم 20 من صفر يوم 40 الإمام الحسين سلام الله عليه. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي إلى آخره، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله. فأولا سندا الطرف الآخر ما عنده مجال للنقاش. اثنين دلالة، دلالة النص ما هو النص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا عندكم الحسن والاسم، ما وارد عنوان عام فاسألوا أهل الذكر حتى يقول من قال أنه، لا اسم بالاسم بعد، تريد اسم هذا اسم الحسن والحسين، بعد لا فقط من أهل الجنة بل سيدا شباب أهل الجنة. ولا يجي واحد يتفلسف يقول هم سادة للشباب، الشيوخ لهم سادة غير، مثل قضية أول الإسلام، هذا أول أسلم من الصبيان وذاك أول من أسلم من الشيوخ، وجاب واحد حط بصفها سيدة كهول مثلا أو ما شاكل، ما احترامنا لوجهات النظر الأخرى، لكن هذا كلام غير وارد علميا، لأن جميع أهل الجنة شباب باتفاق المسلمين. فسيدا شباب، قد تسألني يقول لي يعني أفضل من جدهم، لا لا ذاك مستثنى بقاعدة عامة أن أفضل الخلق على الإطلاق محمد ونفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدا شباب أهل الجنة، فلاحظ الدليل، دليل دائم. لكن كانت القلوب بدرجة من القسوة بحيث لم تتأثر حتى بهذا، إلا من ندر كم واحد، يروي بعضهم أن عددا يزيدون على 10 لحقوا بالحسين عليه السلام من جيش ابن سعد، لكن المنصوص تاريخيا يعني الذين ورد اسمهم أنهم لحقوا يوم 10 أو الذين اطلعت عليهم بحسب تتبعي السنين الطويلة أنهم 4 يوم 10، أما العدد الآخر لعله قبل 10، يعني الحسين عليه السلام نزل يوم 2 محرم والجيش بدأ يتوالى يتجمع، ممكن في أشخاص التحقوا بالإمام ماذا قبل 10، وممكن في أشخاص جاءوا مع الجيش كتمويه، لأن الجيش والسلطة منعت على الناس أن يلتحقوا بالحسين عليه السلام، فبعضهم لم يجد طريقا إلا أن يلتحق بالجيش، وهناك في الجبهة ماذا يتسلل ويذهب إلى الحسين سلام الله. هذا معقول؟ بل قال بعضهم أن الذين لحقوا به كانوا 32 رجلا مع الذين لحقوا يوم 10، معقول كن قسم، لكن يوم 10 المسمون بأسمائهم الحر الرياحي والأنصار الأخوان الأنصاريان وأبو الشعتاء، هؤلاء 4، وكلام في شخص آخر بكر ابن حي أو بكر ابن حي كلام هذا فيه. على كل حال فهذا الجمع الغفير تالي هذا العدد فقط يتأثر بكلامه سلام الله عليه، فواضح كان كما قال الشاعر قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. ومن قسوة تلك القلوب طبيعة معاملتهم سواء مع الإمام عليه السلام، مع أهل بيته، مع أصحابه، أو مع عياله عليه السلام، هو الحسين بأبي أم ما الذي صنعوا به، كيف مزقوه بأسلحتهم، وما اكتفوا بكل هذا حتى رضوه بحوافر الخيل. تصور مرة النساء، مرة عائلة الحسين عليه السلام يوم 11 لما أخذوهم سبايا على المصارع الزكية نظروا إلى جسد الحسين وهو في وضع يرثى له، لو أذن الله للسماء أن تنفطر لانفطرت في ذلك اليوم من ألم تلك الصورة. صورة تتفجع لها السماوات والأرض، كيف رأتها عيال، كيف رأتها زينب وأخوات زينب، كيف نظرت إليه ابنته سكينة، بنات الحسين، أطفال الحسين، أهل بيت الحسين، كيف نظروا إلى ذلك الجسد الطاهر، حتى قيل أن سكينة عليه السلام لم تتمالك نفسها. الإمام قال لا تنزلوا من على ظهور رواحلكم، وادعوا وأنتم على ظهور الرواحل. ولكن سكينة عليه السلام لما قربوها من مصرع أبيها وإذا بها تبكي وتبكي حتى أغمي عليها وهوت من على ظهر ناقتها إلى الأرض، لما سقطت إلى الأرض أفاقت تركض إلى جسد الحسين، جاءت تركض حتى وقعت على الجسد الشريف اعترقت، يا بويا من قطع راسك ومن السل بثيابك، كانت تنادي أبا من الذي حز وريدك، أبا من الذي خضب الشيب التريب، من الذي أيتمني على صغر سني، بويا من قطع راسك ومن السل بثيابك، بويا غطى كل مصاب مصاب المهجر مصابك، بويا بعيد البلا مخضب وبفيض الدم اخضابك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي، بويا عمت عيني ولا اشوفك ذبيحة ويجري دم نحرك، واصحابك والبيتك ضحايا مطرحة بكثرك، عساها تعقرت الخيل ولا داست على صدرك، ويلي يا ليت ليت الموت اخذ عمري شل بعمري عقب ولياي، بويا شل بعمري انقصف عمري عمري بذل عسل لا طال، شلت مخدرة بخدر محجبة بخدري ولن مشتفة بحبال، بين اخوتي بهابة وعز لن بين قوم انذال، يا با بلبل طوح الحادي ومدري ليا كتر من واي، بعد مأجور مأجور مع هذه اليتيمة المفجوعة، أبوي حسين صار الصار عطشان العدى ذبحوك، هذا صار لكن عدى شي ثاني، أبوي حسين صار الصار عطشان العدى ذبحوك، ليش على الترب عاري ليش بجفن ما لفو، بويا ليش على الترب عاري ليش بجفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك ليش بلا دفن عفوك، يا بلي ليش تسلب حجابي وجرعت الحنظ من عداي. توجد رواية عن السيد رحمه الله يقول لقد أبكت بندائها وصراخها وندبتها كل عدو وصديق، إلى أن صاحب سعد خشي من انقلاب الناس عليه قال نحوها نحوها عن جسد أبيها والله يعز علينا جميعا. وأنا أدري يعني هذه الكلمة عزيزة وصعبة على قلب الإمام الحج عليه السلام أن يسمعها. هذا ناموس رسول الله، هذا شرف رسول الله صلى الله عليه وآله، يجري هكذا عليهم. لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا يا مؤمنون. فأقبل إليها عدة من الأعراب قالوا لها قومي، أبت أن تقوم، فلما أبت عليهم تقول الرواية صعب صعبها، فجروها من جسد. الله الله، جروها، تعرف معنى الكلمة هذه؟ جروها عن جسد أبيها يا فقامت والدموع جارية. جروها وهي دار وجهها لجسد الحسين، وهي الأبيات قد تقرأ بشكل آخر لكن اسمح لي أقراها بغير شكل. بويا مو برضاك بل غصبا عليك، مو برضاك بل غصبا عليك، عليك يجرن العدو من بين يديك، ونصرخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك يا يابا معذور يا الحز ويدي. ما هذا اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا، فرج عنا يا الله. إلهي بحرقة قلب سكينة هذه العلوية الفاطمية الحسينية اليتيمة المفجوعة المظلومة بهذه الحرقة، إلهي بحرقات قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، بشرف الحسين، بجاه محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين، صل عليهم أجمعين، واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المقصودة يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين، اللهم ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم شاف المرضى لا سيما المريض المعين الذي أكد أن أذكره بالدعاء، اللهم شافه شفاء عاجلا يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وابعث اللهم لأموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.